تصور أجزاء المعرف كما قرأت لا بالعلم بوجودها إلى المعرف، فلا يتم استدلال تماما زي ما قلنا هناك في موضوع الأدلة، لأن احنا بإزاء تصورات في الحقيقة بس تنزلا حولناها إلى قضية، فلا يتم استدلالكم بأنه لا بد من اللجوء في الاستدلال الأخير إلى قاعدة صلبة تدي تصور بالكنه قطعي. نقول لا مش شرط، إذ هناك أدلة لا نسب بينها وبين الوجود، وهناك أدلة لها وجود بوجه ما وليس وجودا بالكون ولا قطعيا بهذا المعنى. هذا ما يريد أن يتوصل إليه، وإن كنا لا نقره لكن مجهود عقلي محترم في الحياة. يقول فإننا نتوصل كما نتوصل بصدق مقدمتي الدليل، عرفت بقى صدقهما يعني التسليم بهما، كله في عالم المعرفة وفي عالم نفس الأمر مش في عالم الوجود الخارجي معنا يا شيخ، لا بالعلم بوجودهما بل هو عالم الوجود إلى المدلول، كذلك نتوصل بتصور أجزاء المعرف بالنسبة للحدود والتعريفات لا بالعلم بوجودها إلى المعرف، فلا يتم استدلالكم، ما يوصلش اللي انتوا عايزين، قام الدليل ولم ينقدح لدينا ضرورة وجود مطلق وبالكون وبديهي. لا، فإن قيل المعرف أو الدليل ماشي فاصله نقطة، فإن قيل المعرف بكسر الراء أو الدليل سواء كان وجوديا أو عدميا لا بد أن يعلم، وهذا قريب من اللي كان بيقوله الأخ، لا بد أن يعلم ويوجد في الذهن ويكون بديهيا أو منتهيا إليه إلى البديه دفعا للدور أو التسلسل، وبذلك يتم مقصودنا. بيقول له لا هيسد عليه الباب ده، فإن المعرف أو الدليل سواء كان وجودي أو عدمي من النوع الذي ضربت له المثال في الشريعة والطبيعة ويكون بديهيا أو منتهيا إليه دفعا للدور والتسلسل، وبذلك يتم مقصودنا. قلنا إذا قلت كده يبقى حط تحت إن هناك شرطة، وقلنا اللي في صفحة 85 شرطة، قلنا إن سلم الوجود الذهني كان اللازم وجوده في الذهن لا العلم بوجوده فيه. واضح المسألة؟ كما سبق أن قلنا إن قدام المتكلمين كانوا يقصرون الوجود على الوجود العيني، وكل شيء يفسروه بكده، حتى الأرواح والأنفس والعقول والملائكة، ويقولون إنها والجن إنها موجودات من ذرات لطيفة، أما عالمنا هذا المادي الذي نتعامل معه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا العالم اللي تحطينا فيه هو ده اللي ذراته كثيفة، ولكن ليس عندهم. اقرأ كتاب الروح لابن القيم، كلهم كانوا مجمعين، والمسألة اختلفت كده من قبل الإمام الغزالي أو من عنده وانت جاي، أنا بقول من عند الحكيم الترمذي، لكن المشهور أنه الإمام الغزالي هو الذي صرح بذلك في كتبه الأصولية والكلامية، وتابعه الناس إلى يومنا هذا أن في وجود في الأعيان يسموه وجود، وأن فيه وجود في الأذهان في الأفكار، وأن فيه وجود في اللسان أو على اللسان اللي هو البيان، وإن في وجود على البنان وهو التقييد، تقييد العلم التدوين. أظن المدونات دلوقتي بقت عالم، ففي إذن وجود

الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا مش سألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله واصغر العلماء